عدد الملائكة والبشر، عدد النسايم والشجر، عدد الملائكة والبشر، عدد النسايم والشجر، عدد اللي مكتوب على الجبين، عدد اللي مكتوب في القدر، عدد اللي مكتوب على الجبين، عدد اللي مكتوب في القدر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في كل وقت وكل حين، بكل قلب وروح وعين، في كل وقت وكل حين.